فتطلق للعدة التي أمر الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال مسروق: هو الذي يطلق في غير كنهه، يعني هذا ولا تتخذ آيات الله هزوا. قال: ويضار امرأته بطلاقها وارتجاعها لتطول عليها العدة. وقال الحسن وقتادة وغيرهما: هو الرجل يطلق ويقول كنت لاعبا، أو يعتق أو ينكح ويقول كنت لاعبا، فأنزل الله: ولا تتخذ آيات الله هزوا. كما جاء في الحديث: ثلاث جد نجد هز نجد. نعم. أي نعم أحسن الله إليك، لعله سيأتي إن شاء الله، الله أعلم. نعم. أي نعم. قال قول أي قوله تعالى: فأنزل الله: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، فألزم الله بذلك. وروى ابن أبي حاتم عن عبادة بن الصامت أنه قال، أو قبل ذلك شيخنا، يعني هذا الذي يذكره أهل يعني الأصول وأهل التفسير أنه تفسير بالمثال، يعني هو الآية عامة لكن تفسيره مثلا تفسير الحسن وقتادة أن الرجل يطلق ويقول كنت لاعبا، أو يعتق أو ينكح أو ينكح أو ينكح ويقول كنت لاعبا، وتفسير الآية بهذا، هذا يعني من سبيل التفسير بالمثال شيخنا، أليس كذلك؟ ليس حصرا يعني في هذه السورة. نعم. أي نعم، وإنما عامة في كل يعني ما شرعه الله عز وجل، ولكن هذا تفسير بالمثال. أحسن نعم. الله إليك شيخنا. قال: فألزم الله بذلك. وروى ابن أبي حاتم عن عبادة بن الصامت أنه قال: كان الرجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل: زوجتك ابنتي، ثم يقول: كنت لاعبا، يعني مازحا، ويقول: قد أعتقت، ويقول: كنت لاعبا، فأنزل الله: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من قالهن لاعبا أو غير لاعب فهن جائزات عليه، يعني واجبات عليه شيخنا، أليس كذلك؟ نعم. الله. الطلاق والعتاق والنكاح. مثل ما يحدث اليوم كثير من الناس يقع في مثل هذا، يقول للرجل: ابنتك هذه ما شاء الله جميلة، تزوجني إياها. يقول: يلا خلاص زوجتك على بركة الله، المهر كذا، أي شيء من هذا المزاح يقع حقا، فيكون قد تزوجها فعلا. ويعني هذه من الجهل المسلمين بدينهم، صلى الله عليه وسلم. نعم. الله المستعان. نعم أحسن الله إليكم. قال: والمشهور في هذا الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. وقال الترمذي: حسن غريب. نعم. تفضل يا أخ أيمن. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا العزيز، أرجو أن تكونوا بخير، وكذلك الشيخ صبحي بارك الله فيه. شيخنا يعني سؤال، بارك الله فيك. نعم. شيخنا يعني الآن إذا قلنا بأن هذا النوع من الطلاق ينفذ، يعني ما أثر الإشهاد في هذه المسألة؟ يعني وإن لم يشهد فيقع؟ لا، ليس شرطا، ليس يعني نحن نقول أن الإشهاد واجب، ما قلنا أنه يقع بعدم وجود الشهود، لكن الجماعة موجودين، واحد راح يزور واحد ومع مجموعة من أصحابه أو في حفل أو في كذا، وقال له وهم شهدوا هؤلاء، يعني أقصد ليس شرطا أن يقال أنتم شهود للزواج. ولو حصل أيضا هذا بعض الناس أيضا يقول: شهدت من فلان، شهدت يا فلان. نعم. يعني شيخنا لو وقع منفردا بين الشخص يعني رأسا رأسا دون حضور الجماعة يحدث أو يقع؟ لا يقع، لكنه يأثم بمخالفته لهذا الحديث واتخاذ آيات الله هزوا. بارك الله فيك، جزاكم الله خير. فيك بارك الله. الشيخ نعم شيخ، نعم، لكن الإشهاد في الرجعة شيخنا يعني هو يرجعها ولو لم يشهد، لكن الإشهاد واجب عليه نعم. إذا أرجع امرأته المطلقة في عدتها. ذكر شيخ الإسلام تيمية أن الإشهاد في الرجعة، يعني هذا الذي يترتب عليه العمل، ويرى الشيخ الألباني وغيره أنه الإشهاد يكون في الطلاق أيضا. نعم حتى في الطلاق. نعم. أي نعم. الأخ أسامة عنده شيء. ما أدري أسامة يطلب الحديث. أي نعم، تفضل يا شيخ صبحي. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: وقوله واذكروا نعمة الله عليكم، أي في إرساله الرسول بالهدى والبينات إليكم، وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة أي السنة يعظكم به، أي يأمركم وينهاكم ويتوعدكم على ارتكاب المحارم. واتقوا الله، أي فيما تأتون وفيما تذرون. واعلموا أن الله بكل شيء عليم، أي فلا يخفى عليه شيء من أموركم السرية والجهرية، وسيجازيكم على ذلك. ثم قال رحمه الله: قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين فتنقضي عدتها، ثم يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعها، وتريد المرأة ذلك، فيمنعها أولياؤها من ذلك، فنهى الله أن يمنعوها. وكذا قال مسروق وإبراهيم النخعي والزهري والضحاك أنها نزلت في ذلك. وهذا الذي قالوه ظاهر من الآية، وفيه دلالة على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها، وأنه لا بد في النكاح من ولي، كما قاله الترمذي وابن جرير عند هذه الآية، كما جاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. نعم. قال إيه نعم. وفي الأثر الآخر: لا نكاح إلا لولي مرشد. أيضا فيه دليل على أن إذا كانت لا تزوج نفسها فمن باب أولى لا تزوج غيرها، فلا يجوز ولاية المرأة وأن تكون قاضية وحاكمة ونحو ذلك. نعم. أي نعم، أحسن الله إليكم. قال: وفي الأثر الآخر قوله عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل. نعم. رواه البيهقي من رواية الشافعي. نعم. طيب. قال: وفي هذه المسألة نزاع بين العلماء محرر في موضعه من كتب الفروع. أظن الخلاف هو مع الأحناف شيخنا فقط، صحيح؟ والله أنا يعني الذي أعلمه نعم الأحناف، لكن أحناف أو غير أحناف ليس هذا بحثنا. البحث أننا النصوص واضحة وصريحة وما في أصل منها، يعني نعم. الزانية التي تنكح نفسها والتي تزوج نفسها هذا أمر صريح، ونكاحها باطل صريح في بطلان النكاح. مع الأسف الناس يعني يبحثون عن المذهب خفيف في أمورهم، يعني يأخذون يقول لك هذا مذهب حنيفة هذا مذهب فلان، فلا عبرة بهذا مع النصوص.

وذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يحرم من الرضاع أو لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين، فلو ارتضع المولود وعمره فوقهما لم يحرم أو لم يحرم. وروى الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. وقال هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا. قلت أي الشيخ تفرد الترمذي برواية هذا الحديث ورجاله على شرط الصحيحين. ومعنى قوله إلا ما كان في الثدي أي في محل الرضاعة قبل الحولين، كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن له مرضعا، وهكذا أخرجه البخاري. وإنما قال عليه السلام ذلك لأن ابنه إبراهيم عليه السلام مات وله سنة وعشرة أشهر. هل يقال عليه السلام شيخنا هكذا بالطراد عن أبناء النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل هذا جرى عليه عرف السلف؟ والله أنا يعني رأيته لكثير من علماء السلفيين، لكن يعني هل يوجد دليل إلا الصلاة والسلام على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعموم؟ أي نعم شيخنا نعم. لكن هذا يعني يدخل في آل بيته دخولا أوليا نساؤه، فهل يقال عائشة عليه السلام؟ نعم. هو شيخنا يعني قد يتصرف النساخ أحيانا، نساخ الكتب في هذا، يعني تجد بعض العبارات ويكونون يعني بعض النساخ قد تأثر بشيء من التشيع أو كذا، فيخص بعض يعني أبناء النبي صلى الله عليه وسلم أو علي رضي الله عنه أو فاطمة أو أبناءهما يعني بشيء يعني فيه شوب من يعني أفعال الشيعة، يقولون علي كرم الله وجهه علي عليه السلام دونا عن باقي الصحابة يعني هذا. نعم. لعله والله أعلم يعني. وكما تفضلتم يعني بدليل أنهم إذا ذكروا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين وهن من أهل بيته يعني ما ذكروا هذه، ما خصوهم بشيء بهذه العبارة من دون سائر الصحابة رضي الله عنهم. وهناك بعض العلماء يعني يدقق على هذه المسائل، أظن يعني الشيخ الفوزان حفظه الله أو يعني كان حتى ابن كثير نفسه وابن القيم تكلموا على السلام على غير النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم، هو السلام مشروع شيخنا، السلام على عباد الله الصالحين، لكن تخصيص. أي نعم نعم تفضل أحسن الله. هو هذا هو تخصيص. أي نعم أحسن الله إليكم شيخنا. حتى الصلاة على الصحابة أو على غيرهم يعني هي في أصلها يعني بمعنى الدعاء بالرحمة، وصلي يعني عليه. أي نعم. إن صلاتك سكن لهم. نعم. اللهم صل على آل أبي أوفى وكذلك يعني مثلها. أي نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإنما قال. أي نعم شيخنا صحيح بارك الله فيك شيخ الحبيب. في سؤال الله يسلمك جزاك الله على خير، هل يستثنى الرضاع الكبير من هذا؟ الرضاع الكبير للحاجة لعله يأتي معنا إن شاء الله. نعم بارك الله الله يحفظك. أي نعم شيخنا قال وإنما قال عليه السلام ذلك أو عليه الصلاة والسلام ذلك لأن ابنه إبراهيم عليه السلام مات وله سنة وعشرة أشهر، فقال إن له مرضعا يعني تكمل رضاعه. ويؤيده ما رواه الدارقطني من طريق الهيثم بن جميل عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم أو لا يحرم من الرضاع أو لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين. ثم قال لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل وهو ثقة حافظ. قلت وقد رواه الإمام مالك في الموطأ عن ثور بن زيد عن ابن عباس مرفوعا. ما خلاص نعم تفضل شيخنا. يعني لما ذكر ابن كثير رحمه الله أن إبراهيم يعني مات وله سنة وعشرة أشهر، يعني تثبت له الصحبة والتردي بارك الله فيكم؟ الله أعلم. جزاكم الله خيرا شيخنا. لعله شيخنا يعني ربما لا يدخل في الصحابة لأنه يعني دون التمييز، الله أعلم. يذكرون يعني مثلا محمد بن أبي بكر رضي الله عن أبي بكر رضي الله ورحم الله محمدا، يعني لا يعده في الصحابة مع أن يعني ولد في حجة أثناء الطريق في حجة الوداع. إيه خير إن شاء الله خير. الله أعلم. نعم. قال رحمه الله وقد رواه الإمام مالك في الموطأ عن ثور بن زيد عن ابن عباس مرفوعا. وروى أبو داود الطيالسي عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام. وتمام الدلالة من هذا الحديث في قوله تعالى وفصاله في عامين، وقال وحمله وفصاله 30 شهرا. يعني هذا 6 أشهر، أن الحمل أقله 6 أشهر. نعم. أي نعم شيخنا. قال والقول بأن الرضاعة لا تحرم بعد الحولين مروي عن علي وابن عباس وابن مسعود وجابر وأبي هريرة وابن عمر وأم سلمة وسعيد بن المسيب وعطاء والجمهور، وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وأبي يوسف ومحمد ومالك في رواية. وقال مالك مذهب الجميع حتى الذين قالوا في برضاع الكبير يقولون هذه حالة ولا يخالفون في هذا. نعم. ما مشهور الخلاف عن عائشة رضي الله عنها شيخنا؟ لا، الخلاف عن عائشة في إرضاء الكبير إذا أرادت أن تدخل عليها وكذا أمرت أختها أن ترضعه يعني لحاجة معينة، وإلا فالأصل أن الجميع على حديث إنما الرضاعة من المجاعة. أي نعم شيخ، أنا لو فصلت الموضوع يعني لم أفهم جيدا مقصودك بارك الله فيكم. المقصود أن ما نقل عن هؤلاء الجلة من أن الرضاع يكون في حولين، هذا يعني الظاهر أنه هذا قول عامة السلف والصحابة، ولا نعلم أحد قال أنه أي ولد هكذا يرضع فيما زاد على العامين أنه أن الرضاعة هذه تحرم. لكن الكلام في عند الحاجة بعضهم أجاز لحديث سالم، وهذا يعني لعله يكون لنا بحث فيه آخر في الدرس القادم إن شاء الله، أن الوقت انتهى نحتاج تفصيل أكثر، لأن المسألة ليست عائشة فقط، جمع من الصحابة والصحابيات على هذا القول. أي نعم. أحسن الله إليكم شيخ. الله يزيد. لعلنا نقف هنا إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. آمين وإياكم يا شيخ. الله يحفظك. الشدود أنت استغفرك وتبارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.